الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عقل وعرينة تكلموا بالإسلام، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم أهل ضرع ولم يكونوا أهل ريف، وشكوا حمى المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا فكانوا في ناحية الحرة، فكفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الدود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فثمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا. قال قتادة: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخرها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشرك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، لولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فلتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في آيات من سورة المائدة، جاء في سببها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزولها. منها قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية بيذكر أنس رضي الله عنه سبب نزولها، فيقول رضي الله عنه: إن نفرا من عقل وعرينة تكلموا بالإسلام فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفر من عقل وعرينة، قبيلتان من قبائل العرب، أسلم منهم هؤلاء، أو كأنهم يعني أظهروا ذلك، وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كانوا أهل ضرع، يعني أهل إبل، يربوا إبل، يشربون من ألبانها، معتادين على جو الصحراء وأكل من الإبل وشرب من ألبانها. ولم يكونوا أهل ريف، يعني ما كانوش زي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايشين في المدينة، عندهم زروع، عندهم ثمار، البيئة نفسها بتؤثر في أصحابها. فأهل المدينة اعتادوا على جو المدينة، هؤلاء اعتادوا على جو الصحراء، فلذلك لما انتقلوا إلى المدينة مرضوا، ما طاقوش جو المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمته عليه الصلاة والسلام أمر لهم بذود، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فرحمته صلى الله عليه وسلم إن أعطى لهؤلاء من إبل الصدقة، خذوا إبل الصدقة مجموعة منها، اخرجوا خارج المدينة في جو زي الجو بتاعكم في الصحراء واشربوا من ألبانها، ما ملكهمش هذه الإبل، وإنما أعطاها لهم على وجه المنحة، منيحة منها يأخذوا من ألبانها ويشربون من أبوالها، لما يصحوا ويصحوا ترجع الإبل تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا خارج المدينة أو وصلوا لحارة المدينة أخذوا هذه الإبل، استقوها سرقوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم راعيا، يعني راعي يرعى الإبل بدل ما هم يتعبون أنفسهم في رعي الإبل، لا ده كمان خذوا الإبل وأجي معهم الراعي اللي حيرعى لكم هذه الإبل، يبقى أنتم اهتموا بأنفسكم، شوفوا صحتكم أنتم، شوفوا مرضكم، اشربوا من الأبوال والألبان لغاية ما ربنا يشفيكم. فإذا بهؤلاء بقذارة طباعهم أجلاف أعراض، فإذا بهم يكفرون ويرتدون عن دين الله سبحانه، فصدقوا لقوا في ايدهم زود من الابل، الزود من 3 ل10 من الابل، راحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ان يقتلوه مثلوا به، خزقوا عينيه، سملوا عينيه وقتلوه وسرقوا الابل وهربوا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهم فاتي بهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هم ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، فأنزل الله عز وجل فيهم وفي أمثالهم هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى هنا هؤلاء كفروا، ولذلك من يحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هنسمي حكم الآية آية المحاربة، المحاربة. فهؤلاء المحاربون لله والرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار، ولذلك ذكر هنا أن لهم في الدنيا الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا إذا ارتدوا يبقى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طب إذا كان هذا المحارب كان مسلما وحارب المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله، ولكن كان قاطع طريق يقطع الطريق على الناس، فهذا إذا أخذ فعل به ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. فإن تاب، إذا كان يموت على توبة، فالله عز وجل جعل الحدود كفارة، جعل الحدود كفارة، فمن ضمن الحدود ما يقام عليه ذلك. لكن إذا كان مات كافرا محاربا لله والرسول صلى الله عليه وسلم فالحد ليس كفارة له، هذا في الدنيا له هذا العذاب وفي الآخرة له عذاب عظيم. فالله عز وجل قال ذلك لهم خزي في الدنيا بهذا الحد، غير ما في الآخرة له عذاب عظيم. أما من مات على الإسلام وأقيم عليه الحد فالحدود كفارة لأصحابه. هؤلاء أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسملت أعينهم، أمر الموجودين يعني من الصحابة أن يسملوا أعينهم كما فعلوا بالراعي، وهذا القصاص، القصاص عملوا في الراعي إيه؟ خذأوا عينيه بيتعمل فيهم كما صنعوا بهذا الراعي، كذلك يقتلون، ولكن قتلهم بهذه الصورة التي ذكر الله عز وجل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهنا القصاص الذي فعلوه في راعي النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيهم، فهم سملوا عينيه وقتلوه وكذلك هم يقتلون، ولكن القتل بهذه الصورة تقطع اليد والرجل من خلاف، يعني الإيد اليمنى والرجل اليسرى، ولا تحسم، ولا تحسم، يعني تترك تنزف، لأنها لو حسمت هيعيشوا فترة طويلة ويبقى فيه عذاب بهم، ولكن الله عز وجل رحمته أنه لا ما يطلش بهم هذا الشيء. ومعلوم أن الإنسان المجروح لما يبتدي ينزف منه الدم، خاصة كان مقطوع الإيد أو الرجل العروق كبيرة، ينزف يبقى خلال ساعات قليلة حيموت هذا الإنسان. فهؤلاء تركوا على هذا الشيء انه لم تحسم ايديهم، لو كان حسمها زي السارق مثلا تقطع يده بعدين تحسم بزيت بحيث تتسد العروق، هذا يعيش كثير لو فضل على هذا الشيء، ولكن تركهم لم يحسموا بحيث ان يموتوا سريعا. فقال هنا سمل اعينهم وقطع ايديهم او سمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم وتركوا بناحية الحرة، وتركوا يعني في هذا المكان في الحرة هي لعبة المدينة يستسقون فلا يسقون، يطلبوا المية عايزين يشربوا فهنا حرموا منها حتى ماتوا. قال وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا. قال قتادة اللي هو الراوي عن أنس فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم كأنه ما رفعش هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكروش عن أنس، لكن قال بلغنا أن نزل أنهم نزل فيهم هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذا سبب نزولها، ولكن فيهم وفي غيرهم هذه الآية. وقد يكون الحد للحرابة على الإنسان الكافر الذي ارتد، وقد يكون على قاطع الطريق الذي لم يرتد فيقام عليه هذا الحد. وفصل العلماء في هذه الآية أن قاطع الطريق إذا كان أخاف الناس يبقى جزاؤه ينفى من الأرض، إذا كان قتل يبقى يقتل، تقطع يده ورجله من خلاف ويترك هذا الإنسان على هذه الصورة بحيث أنه يموت في النهاية عليه. إذا كان هذا الإنسان أخاف الناس وسرق أموالهم وقتل منهم يبقى يصلب هذا الإنسان وتقطع يده ورجله من خلاف ويصلب حتى يموت على هذه الحالة، بحيث يكون عبرة للناس أنه يشوفوا يفعل فيه إيه، يخاف أي إنسان يفعل ذلك. هذه حدود الله عز وجل، وأنها تقام في الأرض ما جرأ إنسان أن يتبجح بأنه يقطع الطريق على الناس، ما يقدرش إنسان يقول ذلك. وإذا فعل أدي جزاؤه أنه يتصلب قدام الناس أو لغاية ما يموت على هذه الصورة، تتقطع إيده ورجله من خلاف ويتصلب أمام الناس، أدي قطع الطريق، وهذا جزاء الذي يصنع ذلك بالمسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سبب النزول جاء في حديث البراء بن عازب، هذا الحديث هنا في مسند الإمام أحمد وأيضا رواه مسلم في صحيح. يقول: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم، بيهودي محمم مجلود، يعني واحد يهودي جلده اليهود وحمموا، يعني سخموا سودوا وشه بالهباب، يعني حطوا هباب على وشه وماشوا به على هذه الصورة. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ يعني هو ده حد الزاني أنكم تجلدوه وأن أنتم تسودوا وجهه في كتابكم؟ فقالوا: نعم، وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، حلفه بالله سبحانه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجل: لا. قال الرجل: لا، لا والله، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك. يعني شوفوا بجاحتهم وكفر هؤلاء اليهود، يقول: ما كنتش حلفتني ما كنتش هقول لك حكم ربنا في هذا الشيء. يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويظهرون غيرهم. طيب، يقول: نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، يعني الذي فعلوه بهذا الإنسان مش هو ده حد الزاني اللي موجود في التوراة، إنما الحد في التوراة رجم هذا الزاني. أما اللي ترك حكم التوراة؟ قال الرجل: ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. يبقى المحاباة إن الواحد الغني والشريف والكبير يقع في الزنا يقوم يسبوه، الإنسان الفقير والإنسان اللي ملوش حد إذا وقع في هذا الشيء يقوم يقيمون عليه الحد. فاتفقوا مع بعض على تضييع كتاب الله عز وجل وترك هذا الحكم من الأحكام الشرعية. قال: فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. يبقى قالوا الحد بقى اللي احنا نعمله بلاش حكم التوراة، ويألفوا حكما جديدا يجلدوه ويسودوا له وشه ويفضحوه أمام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله سبحانه: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. يعني اليهود يقولون ذلك: إن أوتيتم هذا الذي اخترعتموه، يعني هم قالوا روحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيما بينهم، يقول: ائتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. يبقى كأن القصة أن هم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحكم بينهم بالتحميم الذي اخترعوه هم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم الذي عندهم في التوراة ما زال موجودا عندهم إلى حين ما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبدلوه فيما بدلوا، ولكن كتموه من التوراة أحكاما بدلوها لغوها وكتبوا غيرها، ومنها ما تركوه ولكن كتموه لم يقولوا، فهذا من الأحكام التي تركوها وكتموها. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشأنهم، وأنهم يقولون فيما بينهم ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعطاكم ما طلبتم فاستجيبوا له، يعني في أمر التحميم، وقولوا ده النبي قال هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، يعني ما تغيروش ما اخترعتموه واحذروا، إلى قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول راوي الحديث وهو البراء قال في اليهود، يعني نزلت هذه الآية فيهم، إلى قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هي في الكفار كلها، هي في الكفار كلها، كل هذه الآيات في الكفار، في الكفار الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه واخترعوا شيئا غيره، وجوزوا لأنفسهم أن يتركوا حكم الله سبحانه ويكتموا، حتى إنهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا لا ما فيش عندنا في التوراة هذا الشيء. فكل من يصنع صنيعهم فهو مثلهم، كل من يكتم حكم الله سبحانه ويخترع غيره ويرضى بهذا الغير بدلا عن حكم الله سبحانه فهو مثل هؤلاء في عموم قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان إنسان يعترف أن حكم الله كذا ولكن يعصي ويفعل غير ما أنزل الله فهذا ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، إنما الكفر المخرج من الملة هو صنع هؤلاء اليهود، كتموا ما أنزل الله سبحانه وبدلوا ذلك وتبجحوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فيش في التوراة حكم الرجم، فكفروا بهذا الشيء فوق كفرهم بما بدلوا وما حرفوا، وفوق كفرهم بعدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمم الله عز وجل، من لم يحكم بما أنزل الله يبقى يعم كل من يفعل ذلك، من لم يحكم على أي صورة، على صورة المعصية ولا على صورة الكفر، فمن لم يفعل ذلك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى تاركا لكتاب الله سبحانه، منكرا لحكم الله، جاحدا لما في كتاب الله سبحانه، مخترعا غيره يزعم أن حكمه أفضل من حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فداخل تحت هذه الآية فأولئك هم الكافرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءك هؤلاء اليهود فأنت بالخيار، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فاتركهم، فهم لا يريدون حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافق هواهم. في إيه نزلت هذه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة. كأن اليهود فيما بينهم كان فيهم قوم يستذلون وقوم يتعززون، بنو النضير كان من هؤلاء اللي هم يتعززوا على غيرهم، إحنا أشرف وإحنا أفضل وإحنا أعلى، هذا هؤلاء بنو النضير. بنو قريظة كانوا الأذل في اليهود، فلذلك إذا قتل القرظي واحدا من النضير يدفعوا الدية كاملة. العكس إذا قتل واحد من بني النضير رجلا من قريظة يدفعوا نصف الدية استذلالا لهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا باليهود تدوا يختلفوا فيما بينهم، أنتوا كنتوا بتاخدوا مننا دية كاملة وتدفعوا لنا نص دية، لا ده جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتعززوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا بالفئة الذليلة من اليهود يقولوا نتحاكم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، تحكمهم ليس لأن يدخلوا في دين الله عز وجل، لا مش عايزين يدخلوا في الدين، ولكن لهذه المسألة فقط، لذلك ربنا خيره، عايز تحكم بينهم أحكم، إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، احكم بالعدل بينهم، مش عايز تحكم بينهم فأنت بالخيار في ذلك. ولم تمسخ هذه الآية، فسورة المائدة ليس فيها حكم منسوخ. في رواية أخرى لابن عباس يقول رضي الله عنهما: أنزله الله عز وجل في الطائفتين من اليهود كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، يعني بنو النضير قهروا بني قريظة في الجاهلية غلبوه. قال: حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة، هم بني النضير يعني، من الذليلة فديته 50 وسقة، وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. الدية عندهم بالأوساق، الوسق 60 صاعا من التمر ونحو ذلك. فكانت الطائفة العزيزة تقتل تدفع نص الدية 30 وسق بس، الطائفة الذليلة تدفع الذليلة 100 وسق والعزيزة تدفع 50 وسق. يقول هنا: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين قال: فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلة، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 100 وسق. هنا الآن القاتل من الفئة الذليلة، فالفئة العزيزة تقول ابعثوا الدية الكاملة. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونبيهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهما نصف دية بعض؟ يعني تعززت الذليلة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يقدروا يقولوا ده قبل ذلك. فقالوا: إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد صلوات الله وسلامه عليه، أما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك، مش هنرضى بالظلم. وموجود النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني موجود علشان يجرهم من الظلم، أما يدخلوا في الإسلام لا، ما يدخلوش في الإسلام. فكادت الحرب تهيد بينهما، ثم ارتضوا أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت ذلك العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم منهم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه. الطائفة العزيزة تبعثوا تجسسوا كده، شوفوا حيحكم بإيه، إذا كان حيحكم باللي احنا عايزينه نروح نتحاكم إليه، مش حيحكم بيه ما نذهبش إليه. فدسوا للنبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا أو ليعلموا لهم يعني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه أنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين، من المسلمين منافقون، فذهبوا يتجسسوا يشوفوا حيقول إيه عشان ينقلوا لليهود، ففضحهم الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحزنك، لا يحزنك هذا الذي يقول هؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، إلى آخر قوله سبحانه. فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فذكر أن فيهم في اليهود نزلت هذه الآية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.